وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا اتباع هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مخلصين لله عز وجل في ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته: وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين أعظم الجزاء على ما قدم من علم نافع وبيان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله بكتابه زاد المعاد: فصل. وفي هذا الفصل يتكلم رحمه الله عن هدي من هديه، وهو الاضطجاع بعد أداء سنة الفجر. تقدم معنا بأن هديه في السنن أن يصليها في بيته، ومن ذلكم سنة الفجر، فإنه يصليها في بيته. وقد ورد أنه كان يضطجع على شقه الأيمن إذا صلى الفجر، وقد وقع اختلاف بين أهل العلم في ثبوت هذه الاضطجاعة، هل هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم غير ثابتة، وهل هي بعد سنة الفجر أم هي بعد الوتر قبل سنة الفجر. فذكر ابن القيم رحمه الله هذه المسألة، وذكر فيها أقوال العلماء الواردة في ذلك. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها كما هو عند البخاري ومسلم، وكذلك عند أبي داود وأحمد وابن ماجه. وترجم أبو داود، ترجم البخاري في التطوع: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. وأبو داود كذلك قال: باب الاضطجاع بعدها. وابن ماجه قال: باب ما جاء في الضجعة في الوتر وبعد ركعتي الفجر. قال ابن القيم: وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. قال ابن القيم: وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها. والأمر تفرد به عبد الواحد ابن زياد وغلط فيه، هذا أحد رواة الإسناد الذي عند الترمذي. ثم قال: وأما ابن حزم ومن تابعه فإنهم يوجبون هذه الضجعة توجيها لهذا الحديث. ومعلوم ابن حزم ظاهري يأخذ بظاهر النصوص، ويبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها بهذا الحديث، وهذا مما تفرد به عن الأمة. ورأيت مجلدا لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب. وقد ذكر عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك رضي الله عنهم كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر. ويأمرون بذلك، وأمرهم محمول على الحث والندب. وذكر عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يفعله ويقول: كفانا بالتسليم. وذكر عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق أو من أصدق أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضطجع لسنة أي لعبادة، ولكنه كان يدأب ليله أي في قيام الليل فيستريح. قال: وكان ابن عمر يحصبهم أي يضربهم بالحصى إذا رآهم يضطجعون على أيمانهم. وذكر ابن أبي شيبة عن أبي الصديق الناجي أن ابن عمر رأى قوما اضطجعوا بعد ركعتي الفجر فأرسل إليهم فنهاهم، فقالوا: تريدون بذلك السنة؟ فقال ابن عمر فقالوا: نريد بذلك السنة. فقال ابن عمر: أرجع إليهم وأخبرهم أنها بدعة. وقال أبو مجلس: سألت ابن عمر عنها فقال: يلعب بكم الشيطان. قال ابن عمر رضي الله عنه: ما بال الرجل إذا صلى ركعتين يفعل كما يفعل الحمار إذا تمعك. وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان، وتوسط فيها طائفة ثالثة، فأوجبها جماعة من أهل الظاهر وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه، وكرهها جماعة من الفقهاء وسموها بدعة، وتوسط فيها مالك وغيره، فلم يروا بها بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استنانا أي اتباعا، واستحبها طائفة على الإطلاق سواء استراح بها أم لا. واحتجوا بها بحديث أبي هريرة. والذين كرهوها منهم من احتج بآثار الصحابة كابن عمر وغيره، حيث كان يحصب من فعلها، ومنهم من أنكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها وقال: الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوتر. وقبل ركعتي الفجر كما هو مصرح به في حديث ابن عباس.

فقال لا، عائشة ترويه وابن عمر ينكره. قال الخلال: وأنبأنا المروزي أن أبا عبد الله قال حديث أبي هريرة ليس بذاك. قلت: إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال: عبد الواحد وحده يحدث به. وقال إبراهيم بن الحارث: إن أبا عبد الله أي أحمد سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قال: ما أفعله، وإن فعله رجل فحسن. انتهى. قال ابن القيم: فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح صحيحا عنده لكان أقل درجاته عنده الاستحباب. وقد يقال إن عائشة رضي الله عنها روت هذا وروت هذا، فكان يفعل هذا تارة وهذا تارة، فليس في ذلك خلاف، فإنه من المباح، والله أعلم. إذن هذا ترجيح ابن القيم. ثم قال ابن القيم مبينا العلة في نوم النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه، وتكلم بين الوجهة النظر الدينية والطبية، فالأطباء يقولون بأن النوم على الشق الأيسر هو الأفضل للبدن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على شقه الأيمن لأنه أسرع للاستيقاظ لصلاة الفجر. قال رحمه الله: في اضطجاعه على شقه الأيمن سر، وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نوما، لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه، فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق القلب ولا يستغرق في النوم لقلق القلب وطلبه لقلق القلب وطلبه مستقره وميله إليه. ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام. وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل، فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب، وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن، والله أعلم. وعلى هذا فالإنسان يقدم النوم على الجانب الأيمن استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لهديه وتقديما لراحة قلبه لا لراحة بدنه، لأن الراحة الحقيقية هي في طاعة الله وفي الصلاة، سواء كانت قياما لليل أو كان أداء للفريضة وصلاة الفجر. فإذا خير الإنسان بين راحة بدنه أو راحة قلبه فالعاقل المؤمن يختار راحة قلبه، لأن القلب إذا ارتاح ارتاح الجسد والبدن. وأما إذا تعب القلب تعب الجسد، وراحة القلب يترتب عليها سعادة الدارين، وراحة البدن فقط دون راحة القلب يترتب عليها سعادة الدار الدنيا. ونقول أيضا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كله خير وهدى، سواء على راحة القلب أو راحة البدن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يختار الله له ما فيه استقامة على حياته وعلى دينه، فآدابه في المطعم والمشرب كلها فيها مصلحة صحية، وكذلك نومه فيه أيضا مصلحة صحية، فضلا أنها مصلحة دينية. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. وهذا باب مهم، فكم فرطنا في هذا الفعل، وكم فات على المسلم كثيرا من حياته في التضرع بين يدي الله، وخاصة في الثلث الآخر من الليل عندما ينزل رب العالمين نزولا يليق بجلاله، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كم غلبت علينا الشياطين، كما جاء في الحديث أن الإنسان إذا نام كل ما يريد أن يستيقظ يقول له الشيطان: نم فإن وراءك ليلا طويلا. وهذا من ضعف الدين والإيمان والرغبة في الآخرة، وعدم إيماننا إيمانا صادقا وقويا، فيغلب علينا الدعة ويغلب علينا النوم، فنفوت كثيرا من الإقبال على الله عز وجل وسؤاله الرحمة وسؤاله الاستغفار والتوبة. قيام الليل دأب الصالحين، دأب الفطنين الذين صدقوا باليوم الآخر، واشرأبت قلوبهم بالرغبة فيما عند الله، فتهاوننا، وهذا آثاره على أرزاقنا وحياتنا سلبا. فسعادة المؤمن في شراح صدره وطمأنينة في قلبه، وإنما يتحقق هذا في قيام الليل. الذي أمر الله به نبيه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو زد عليه قليلا. وأمره بتفسير القرآن، وبين له أن ترتيل القرآن

13 ركعة يعني بالليل، لكن قد جاء عنه هذا مفسرا أنها بركعتي الفجر. قال الشعبي: سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال 13 ركعة، منها 8 ويوتر ب3 وركعتين قبل صلاة الفجر. وفي الصحيحين عن كريب عنه في قصة مبيته عند خالته ميمونة بنت الحارث أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، فلما تبين له الفجر صلى 2 ركعة خفيفتين. وفي لفظ: فصلى 2 ركعة ثم 2 ركعة ثم 2 ركعة ثم 2 ركعة ثم 2 ركعة ثم 2 ركعة ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى 2 ركعة خفيفتين ثم خرج يصلي الصبح. فقد حصل الاتفاق على 11 ركعة، واختلف في 2 ركعتين الأخريتين أو الأخيرتين، هل هما 2 ركعة الفجر أو هما غيرهما؟ فإذا ضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة كان يحافظ عليها دائما، 17 فرضا و10 ركعات أو 12 سنة راتبة، لأنه ورد 10 وورد 12، و11 أو 13 ركعة قيامه بالليل، والمجموع 40 ركعة، وما زاد على ذلك فعارض غير راتب. يعني إما عارض في سنة الوضوء ليس راتبة، أو صلاة استخارة أو غير ذلك، لكن ليست في رواتب، كصلاة الفتح 8 ركعات هذا عارض، وصلاة الضحى إذا قدم من سفر، وصلاته عند من يزوره، وتحية المسجد ونحو ذلك. انظر ماذا قال في الأخير: فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات. يعني 40 ركعة ما بين فرض وراتبة وقيام ليل. الله المستعان، الله المستعان يا أخوان، الله فينا من التقصير، الله به علي، نسأل الله أن يتوب علينا ويلحقنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات. فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة. يعني لما تقرع باب الله عز وجل في هذه الركعات 40 مرة يستجيب الله لك، إذا قرعت بابه في طلب شيء وأنت تقف بين يديه في اليوم 40 مرة في 40 ركعة تطلبه المغفرة وتطلبه الرحمة وتطلبه العلم النافع والعمل الصالح، يعطيك الله عز وجل، لأن الله كريم وطلب منا أن ندعوه ووعدنا بالإجابة، بل علمنا ماذا ندعو، علمنا سواء في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما علمنا إلا لأنه يريد منا أن ندعوه وأنه يريد أن يستجيب لنا هذا الدعاء. أخبرنا عن دعاء الأنبياء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لماذا يخبرنا الله بدعاء إبراهيم؟ لنتأسى به فندعو لأنفسنا ووالدينا. كم فرط الواحد يمر عليه ربما أيام ما يدعو لوالديه وهم تحت القبور ينتظرون دعاء واحدا. لما تجيه دعوة ويعلم بها يفرح بها، والموتى يشعرون بهذا. لما دعوة تأتي لوالدك والدتك علمنا الله عز وجل أن نقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فإذا الإنسان أقرأ باب الله في هذه الأربعين ركعة كل يوم، انظر ماذا قال ابن القيم: فما أسرع الإجابة وأن تقرأ بابه أربعين ركعة كل يوم، فإن إجابة الدعاء سريعة تكون. وأعجل فتح الباب لمن يقرأه كل يوم وليلة أربعين مرة. والله المستعان، كلام عظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا عاملين به، نسأل الله أن يجعلنا عاملين به وأن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.